بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فوق السحاب وعندها الثريا، وعلى ذرى المعالي تتسابق الهمم العلية بلا فتور، وتطمح العزائم الفتية لا تخور، وتتنافس النفوس الأبية بدون كلل أو قصور. فقيمة امرئ ما يطلب، وكمال النفوس ونقصها بمرادها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. همم تقدم الدين على الدنيا والأخرى على الأولى، تنحاز إلى الحق وأهله، وتأوي إلى حزب الله وجنده، تجول حول العرش وتتوق إلى رضا ربها وجواره، تبذل وتضحي وتكد وتجد. فأتعب الناس من جلت مطالبه، ومن تكن العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محببه. هذه سوابق الهمم التي تخرق أسوار الكسل والخمول، وتنفذ من غيوم التقاعس والجمود، وتجتاز سياج اليأس والقنوط، لتصل إلى مرادها بحول الله تعالى. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم سوابق الهمم. المجيبون أجابوا داعي المولى فهبوا قفافا لا يطيقون انتظارا، وإحدى الحسنيين لهم شعار، ويأبى الحر في الهيجا فرارا. قم يا أخي لا نصر دون دماء، قم وانتصر للسنة الغراء، من ذا سواك يرد عادية العدا إن عربدوا في هذه الأرجاء. قم يا أخي لا نصر دون دماء. سيعلو الجهاد برغم السعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. سوابق الهمم بين فينة وأخرى، يحاول الأقزام التطاول على عرض خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء لا يستحقون البقاء، بل حق واجب فيهم الإفناء، فكلنا للنبي فداء ووقاء. ثأرا لرسولنا قطعت رقاب حين شتم محمد، ثأرا له من كل أفاك ردي، فسل الفرنسا يا هنود فإننا أسياف غير الخلق ذاك الأحمد. ارمي على صهيون فالله المسدد والمعين، اطعن فطعنك للنحور يقض عقر الكافرين، بالثأر خذ من غاصب واشفي صدور المؤمنين، ودع الكلام لطلقة أو طعنة حز الوتين. أشعل لظاها فالعدو تجبرا، وارمي المغير لكي يعود القهقرا، واجعل صدور الكافرين زواعفا تجري على ظمأ الأباطح. إنا أبات الضيم في ساح الوغى، نمضي ولا نخشى سوى الجبار، فلقد سئمنا العيش تحت مهانة، وديارنا مملوءة بدمار. قدما نمضي دوما قدما، لا نرتد وراء أو تحن لنا همما. قدما الفداء والتضحيات هي بوابة النصر، فلا نصر ولا تمكين بدون تضحيات لهذا الدين. وعلى أجساد الشهداء ارتفعت راية التوحيد في الخافقين. أموت لأحيا، أموت لأحيا مع الخالدين، مع الأنبياء، مع السالكين، لأحمي بلادي من المعتدين، لأبني بها موطن الصادقين. تملكني الجهاد، تملكني الجهاد فلست أدري متى أمضي أحقق الأمان وأرخص في سبيل الله روحي. هيا ارتقي، ألقى الحديد مدججا تاج الوقار بمثل شخصك أن يكون. هيا ارتقي السبع الشداد فما بها باب بإذن الله دونك أولى. أناصرهم، أناصرهم وإن قل النصير، وإن وقف الطغاة وهم كثير. أناصرهم وأبذل كل غالي وأفديهم بما تحمي الصدور. أيا أماه، لا تبكي فإني مضيت إلى الوعود إلى الجنان، إلى من سوف يعفو عن ذنوبي وما اقترفته في ظلم اليدان. تركت مباهج مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم سوابق الهمم.